فهو تعريف الترمذي بالحديث الحسن من خلال ما ساقه الذهبي رحمه الله أن يذكر التعريف أو من حمل التعريف. مر معنا أظن النزهة الذي درس معنا النزهة ومثل هذا سهل حفظه ما يحتاج إلى. قال أن يسلم راويه من أن يكون متهما بالكذب ولا يرى أن أحرم من غير وجه ولا يكون شاذا وله يعني ألفاظ لكن هذا معنى يعني لا يشترط أن يحفظ بنفسه فإن الأئمة يتصرفون في نقله كما فعل الذهبي هنا ربما يقول فيه أن لا يكون شاذا لكنهم يدعون بأن يسلم راويه أن يكون متهما بالكذب أو هو أن لا يكون راويه متهما بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك أو أن يروى نحوه من غير وجه كلها تصلح. ففهمنا فيما سبق من الدرس الماضي أن معنى قول الترمذي أن يسلم راويه من أن يكون متهما بالكذب أنه أيضا يدخل فيه غيره. ما هو الذي يدخل أيضا في هذا؟ أدخل أو أضاف إليه بعض العلماء المتروك والمغفل كثير الخطأ. المغفل كثير الخطأ ما معنى المغفل كثير الخطأ؟ أي من جمع بين الوصفين من جمع بين الوصفين يعني بين وصف الغفلة وكثرة الخطأ. وأما الثقة فلا يدخل أما الثقة فلا يدخل في قوله. الثقة هو أرفع من الثقة لا يدخل في قوله. تجد بعض الشراح أدخل الثقة لكن الصحيح أنه لا يدخل. ربما تجد في بعض الشراح أنهم يدخلون في قول الترمذي من كان ثقة والصواب أنه يخرج كما نص عليه البقاعي. فما هو الشذوذ الذي اشترطه الترمذي؟ اشترط نفيا. ما هو الشذوذ الذي اشترط نفيا الترمذي؟ ما هو الشذوذ؟ المخالفة لا غير. يعني اشترط النوع الأول الذي هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه أو مخالفة يعني طيب المقبول لمن هو أولى منه هذا الذي اشترطه. وأما التفرد الذي لا يحتمل تفرده فلم يشترطه. هكذا ها عندنا الظاهر أنه الشاذ المصطلح عليه يعني بنوعين فأراد ما فيه مخالفة وما ليس فيه مخالفة. أراد أن يروي لا بد أن تفهم كلمة مخالفة أنها قد تقبل بمعنيين أن يكون مقبول يخالف جماعة أو يخالف من هو أوثق منه. فما معنى المخالفة هنا؟ ما معنى المخالفة؟ معناه أنهم اشتركوا في حديث فهذا خالفهم. فإذا هم اشتركوا في حديث فروا هذا خالفهم والآخرون يعني رفعه مثلا وهم أوقفوا وصل وهم أرسلوا زاد في زيادة وهم لم يزيدوا. هذا معنى مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وقد يكون المخالفة من نوع آخر وهي مخالفة الأحاديث الصحيحة يعني يروي حديثا ويتفرد به لكن هذا الحديث الذي رواه مخالف الأحاديث الصحيحة فهذه أيضا مخالفة تسمى مخالفة لكن معناها تفرد من لا يحتمل تفرده. وسميناها مخالفة لأنه أتى بشيء. هذا معنى قول الشافعي هو أن يروي الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا يدخل فيه المخالفة الأولى والثانية في كلام الشافعي هنا المخالفة الأولى والثانية يعني التفرد وغيره. وعموما الشاذ عند الأئمة عند غالب الأئمة معنى الشاذ عند غالب الأئمة معنى النوعين معنى تارة تفرد من لا يحتمل تفرده وتارة مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. ما معنى قولي وأن يروى نحوه من غير وجه؟ هل يدخل ماذا يدخل في قوله وأن يروى نحوه من غير وجه؟ من يجيب؟ يدخل المرفوع والموقوف والمقطوع. يدخل الموقوف طيب هذه الثلاثة كلها داخل في قوله. وذكرنا مسألة المتن الموقوف متى يصلح شاهدا للمرفوع ومتى لا يصلح. المتن الموقوف متى يصلح شاهدا لحديث مرفوع في ضعف ومتى لا يصلح. ولا يشترط أن يكون مرفوع في ضعف، يعني أن نقول مثلا عندنا مرفوع حسن ثم شهدت له يعني روايات موقوفة، فنقول هذه الموقوفات أيضا تقوي هذا الحديث، وإن كان إسناده حسن لكن له مقويا له مقويات، يعني ما نشترط في التقوية أن يكون ضعيف، قد نقوي الحديث الصحيح، يكون عندنا حديث صحيح وحديث صحيح، ثم هذا الصحيح يأتي بإسناد آخر مرسل، وإسناد آخر مرسل، وإسناد آخر مرسل، فنقول هذه المرسلات قوت الحديث الصحيح، ماذا نستفيد منها؟ نستفيد عند تعارض حديثين صحيحين أن هذا حديث صحيح مع مرسلات، وذاك حديث صحيح بدون، فيرجح هذا على هذا، هذا إن وجد تعارض. فلذا ذكروا أن الشافعي، وسيأتي معنا إن شاء الله في المرسل، أن الشافعي أكثر ما قوى المرسل في الصحيح، أنه يذكر الحديث الصحيح ثم يذكر له المرسلات، وليس معنى أنه يأتي بالضعيف في قوله، فإنه لم يكثر من هذا، لم يكثر من هذا كما سيأتي معنا في ذلك إن شاء الله. فنعود لسؤالنا، متى يصلح المتن الموقوف شاهدا للمرفوع؟ متى يصلح المتن الموقوف شاهدا للمرفوع اذا لم يكن منكرا وخطا؟ اذا لم يكن منكرا وخطا وانما ضعفا، هو ضعف لكن ما اخطا فيه الراوي، يعني ضعف بسبب ضعف الراوي في تدليس في علم، شرط ان يكون لا يكون ضعفا شديدا، هذا معنى إن كان ضعفا شديدا فلا يصلح، ربما أعل المرفوع بالموقوف. طيب المسألة الثانية نقرأ صفحة 84. المسألة الثانية مدى التزام الترمذي بهذه الشروط في كتابه، يعني هل وهل هي شروط كلية أم أغلبية، يعني هل التزم الترمذي بهذه الشروط التي شرطها على نفسه؟ أما الشرط الأول وهو قوله ألا يكون في إسناد من يتهم بالكذب فقد التزم به الترمذي إلا في تحسينه بستة أحاديث من رواية الحارث الأعور، حارث الأعور يعني متهم بالكذب، وكثير من عبد الله المزني يعني أيضا ممن ضعفه شديد وضعفه متهم. طيب وسبب ذلك فيما يظهر أنهما عنده ليس ممن يتهم بالكذب، فقد كان حسن الظن بهما خلافا لكثير من النقاد، إذن هو نارى لمن يتهم بالكذب إلا لحارث وكثير، وسبب روايته عنهما أنه لا يرى أنهما متهمان بالكذب، فإذا لم يخالف قاعدته، وكان حسن الظن بهما هو البخاري وغيره، يعني هو كثير يحسن الظن بهما أو يكون حسن الظن بهما الترمذي وكذلك البخاري ويخالف غيرهم، وهكذا الشافعي قد يحسن الظن بشخصه عند غير متهم، وهكذا ابن معين قد يوثق شخصه عند غيره ضعيف، هذا يحصل عند الأئمة يحصل. وكذلك الشرط الثاني التزم به الترمذي إلا في أحاديث قليلة، والظاهر أنه لن يعد تلك المخالفات من قبيل الشذوذ الذي يمنع التحسين، فكان يميل إلى الجمع ما دام الممكنان في نظره ولا يعل الشذوذ، لكنه حلف في أحاديث أو علة في الشذوذ، الترمذي لم يحسن حديثا هو في نظره من قبيل الشاذ، لم يحسن حديثا هو في نظره من قبيل الشاذ، لكن يخالفه غيره فيجعله شاذا. وأما الشرط الثالث فهو أغلبي، حتى في نظر الترمذي نفسه فقد حسن أحاديث يعلم لأنه لا متابعة لها ترفع ضعف سندها ولا شواهد من متونها، فهذا الشرط لم يلتزم به الترمذي التزاما كاملا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، يقول هنا حسن أحاديث يعلم لأنه لا متابعة لها ترفع ضعف سندها ولا شواهد من متونها، وهذا يعني به مرفوع لا متابعات ولا شواهد مرفوعة، فهذا الشرط لم يلتزم به الترمذي التزاما كاملا. فإذا قلنا أن الترمذي، لأن هذا الذي ذكر هذا الكلام والباحث الذي ذكرنا له ذكر هذا الكلام بناء على فهمه أن الترمذي يعني لا يجعل الموقوف شاهدا للمرفوع، فهو لا يرى هذا. لكن نحن إذا قلنا الآن الترمذي يجعل الموقوف في بعض الأحيان شاهدا للمرفوع، شاهدا للمرفوع، يكون هذا الشرط غير أغلبي، يكون هذا الشرط ليس بأغلبي، يكون الترمذي التزم بجميع الشروط، ويكون قوى بعض الأحاديث وليس لها متابعات ولا شواهد مرفوعة لكن لها موقوفات، لها موقوفات أو عمل الأئمة على هذا، فيقول العمل على هذا عند أهل العلم. ربما تجده يقول هذا إسناد مثلا حسن، هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم. ربما يذكر فلان ويقول فيه فلان وإن كان في حفظه شيء، ثم يذكر أنه لا بأس بتحسين حديثه في عمل أهل العلم أو نحو ذلك. عندنا حالين على ما مشى عليه الباحث، يقول أنه هذا الشرط أغلبي، وأنا الآن انتبهت لهذه المسألة يعني، وهذا من فائدة يعني الدروس يعني انتبهت لما نحن قبل قليل نتكلم عن الموقوف والمرفوع، متى يصبح الموقوف شاهد المرفوع، فنحن يعني قلنا في صفحة 83 وقد نظر فيه الباحث الدكتور خالد دريس ورد ولا واثق عليه، فالاحتمال قائم كما قال ابن رجب. ثم ذكرنا التفصيل في المسألة أنه قد يعني يتكون مثل الموقوف يرى ابن رجب، وهذا رأي ابن رجب أن هذا مما يحتمله كلام الترمذي يروى من غير وجه نحو ذلك، أي أنه يتكون الموقوف من المرفوع، والباحث لا يرى هذا. فإذا الشرط الثالث لا بأس أن يقال ليس بأغلبي على هذا القول، فكتب وقد يقال ليس بأغلبي الذي يجب يكتب بسرعة، وقد يقال بعد الكلام ليس بأغلبي لأن الترمذي قد يقوي الحديث المرفوع بشواهد موقوفة على الصحابة وغيرهم أو عمل أهل العلم، وهذا بحث فقهي محض، لا شك أن هذا العمل بحث فقهي محض. قد يقول الشخص هذا لا نستطيع أن نثبته على رسول الله الحديث، وإنما يقول قال به أهل العلم في شيء، يعني يكون الحسن هنا على اصطلاح الترمذي وليس على اصطلاحنا، يكون حسن على اصطلاح الترمذي، لأن في حسن يعني الترمذي إذا قال حسن لا شك أن هناك أحاديث ضعيفة مما قال فيها حسن، وهي أحاديث متنازعة، وليس معناه يعني الذي نريد أن نفهم أن اصطلاح الترمذي ليس معناه اصطلاحنا الآن، لا، جزء من اصطلاحنا، وإلا عندهم توسع، يعني عنده توسع في الحسن، وهو أن بأس أن لا يكون في إسناده متهم بالكذب، وهذا واضح في توسعه. لكن على هذا الفهم إن شاء الله، إذا فهم على هذا لا يكون هناك معارضة إن شاء الله. المسألة الثالثة توضيح معنى الحسن عند الترمذي. يدخل في مفهوم تعريف الحسن عند الترمذي عدة أنواع من الحديث الضعيف، ماذا أيضا يعيد الكلام الذي يدخل في مفهوم تعريف الحديث الحسن عند الترمذي عدة أنواع من الحديث الضعيف، ذكرها الحافظ في قوله وليس هو في التحقيق عند الترمذي، يعني الحسن ليس هو في التحقيق عند الترمذي، وليس هو أي الحسن، أي الحسن، وليس هو أي الحسن في التحقيق عند الترمذي مقصورا على رواية المستور، يعني كما فهمه ابن صلاح وجماعة، بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ والموصوف بالغلط والخطأ وحديث المختلط بعد اختلاطه والمدلس إذا عنه، هذا يكون عنده من قبيل الحسن لغيره، وما في إسناده انقطاع خفيف، فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة، يعني يسمي حسنا بثلاث شروط: الشرط الأول لا يكون في إسناده متهم بالكذب، الثاني لا يكون شاذا أي لا يكون خطأ أخطأ فيه راوي سواء خالف أو لم يخالف، والشرط الثالث أن يروى من غير وجه، إذا ما يحسنه بذاته لابد أن يروى يعني ضعيف مع ضعيف، سيء حفظ مع سيء حفظ، إذا لم يجد ضعيف يعني لم يجد له ما يعوضه عرضه بموقوفة وبعمل أهل العلم. قال بشروط ثلاثة وهي ألا يكون فيهم من يتهم بالكذب، وألا يكون الإسناد شاذا، وأن يروى مثل ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر مصاعدا، يعني وجهين ثلاثة، وليس كلا في المرتبة على حد سواء، بل بعضها أقوى من بعض. ومما يكون هذا ويعبده أنه لم يتعرض لمشروطية اتصال الإسناد أصلا، بل أطلق ذلك، فلهذا وصف كثيرا من الأحاديث المنقطعة بكونها حسانا. فهذا يعني من الأدلة على أن بعض المنقطع يصف الشواهد والمتابعات، بعض المنقطع وليس كل المنقطع. وقد تقدم أن ذكرنا أنه لا يحكم بحكم كلي، لا نقول المنقطع لا يصف الشواهد ولا نقول المنقطع يصف الشواهد. سيأتي معنا في المنقطع إن شاء الله أن هناك منقطع صحيح عند أهل العلم، يعني منقطع مقبول، وعندنا منقطع فيه يعني عرفت الواسطة وكانت الواسطة متروك أو كذاب، فهذا لا يصلح الشواهد بالكتاب، ثم غيره مما سيأتي إن شاء الله في ذلك. الترمذي كذلك يتعامل مع هذه الأسانيد المنقطعة إذا لم يكن فيها متهم بكذب أو شاذة أو غلط على أنها حسان إذا رويت من غير وجه. قال وقد أضافها، قلنا وقد أضافها الباحث الدريس مما يندرج في مفهوم الحسن عند الترمذي كما ظهر له من تطبيقات وأحكام الترمذي العملية ثلاثة. الأول السند غير المتصل من رواية الثقات، يعني المنقطع وتقدم، وهو موجود في كلام ابن حجر سابقا. والثاني مختلف الثقات في رفعه ووقفه أو في وصله وإرساله، يعني الذي اختلف فيه الثقات في وقته ورفعه أو وصله وإرساله ربما حسنه الترمذي وليس كله، وربما دخل في كلام الحافظ من بعض وجوهه. والثالث يعني هذا الحديث اختلف في رفعه ووقته وله شواهد، فيقول وكيل زاد عن فلان فيحسن هذا الذي اختلف في رفعه ووقته. والثالث مما ذكره ما تردد في ثبوته مع ثقة رجال السند، يعني قد يكون رجال السند ثقات لكن يتردد الترمذي فيجعله حسنا، وهذا قليل. وقد ألمح إلى توسع مفهوم الحسن عند الترمذي أيضا ابن رجب، فقال واعلم أن الترمذي رحمه الله خرج في كتابه الحديث الصحيح والحديث الحسن وهو ما نزل عن درجة الصحيح، وكان فيه بعض ضعف إلى آخر كلامه. وهذا صحيح إذا نظرنا الأحاديث التي حسنها لمجرد اختلاف الثقات في رفعها وإرسالها. المسألة الرابعة، هل ما يحسن الترمذي كله من قبيل الحسن لغيره؟ قد قال الحافظ بن حجر أن الترمذي عرف الحسن لغيره، يعني فهم كثير من العلماء منهم الحافظ بن حجر وغيره أن تعريف الترمذي ينطبق على الحديث الحسن لغيره. من أين فهمه؟ من أين فهم هذا؟ من قوله ويروى من غير وجه. قالوا ما دام يقول ويروى من غير وجه معناه أنه يريد الحسن لغيره، وكذا نزله عليه جماعة من العلماء كابن الصلاح ومن تابعه، وأيدهم بعض المعاصرين ومنهم الشيخ الألباني، وأيضا الذهبي يرى أن غالب تحسينات الترمذي عند المحاققة ضعاف. فهل يعني هذا أن كل حديث حسنه الترمذي مطلقا من غير صفة أخرى يكون مراد أن الحديث ضعيف ويتقوى بضعيف مثله؟ أو هل متون تلك الأحاديث لم تروى إلا من طرق ضعيفة فقط؟ أكد الباحث الدريس أن دراسته الأحاديث التي حسنها الترمذي ثلاث أرباع ما حسنها إما صحيحة تردد، يعني الترمذي يكون حسن تردد. تقدم أيضا أن قلنا من العلماء من يطلق حسن على ماذا؟ على الصحيح، والترمذي منه إما صحيحة وإما حسنة لذاتها، هذا عند الترمذي يدخل في الصحيح لأنه من الذين يقولون بأن الحديث ينقسم. طيب لا، هو يقول صحيح وحسن وضعيف، إما صحيحة أو حسنة لذاتها أو لها شواهد صحيحة أو حسنة لذاتها. فهذه الأحاديث الآن ثلاث أرباع ما حسنة هذا ينطبق عليها هذا، فهذه الأحاديث أعلى منزلة من حديث ضعيف تقوى بضعيف آخر. ثم قال أيضا ولذا فأرى أن 75% من الأحاديث التي قال هي الترمذي حسن من غير أن يضيف أي صفة أخرى، يعني ما يكون صحيح حسن صحيح أو حسن غريب أو نحو ذلك من غير أن يضيف أي صفة أخرى، أنها أعلى منزلة من كونها من قبيل الحسن لغيره، الذي استقر في الأذهان أنه الحديث الذي تكون مجموع طرقه، وإن كان لا يوجد في كلام علماء المصطلح ما يمنع أن يسمى الحسن لغيره إذا روى الضعيف حديثا وله متابع أو شاهد صحيح. انظر هذه، وهذه مهمة، تنبيه واضح إن شاء الله. لكن أيضا يعني يستقر في الأذهان أن الحسن لغيره ضعيف مع ضعيف. يقول وإن كان لا يوجد في كلام علماء المصطلح ما يمنع، لا يوجد في كلامه ما يمنع أن يسمى الحسن لغيره إذا روى الضعيف حديثا، حديث ضعيف وله متابع ثقة أو شاهد صحيح. يعني عندنا حديث صحيح وحديث ضعيف، هذا الحديث صحيح خلاص انتهينا، هذا الحديث ضعيف ما حاله؟ يقول لا يمنع أن يسمى حسن لغيره، يعني هذا الآن ضعيف لا يمنع أن نقول فيه حسن لغيره. لماذا لغيره؟ يعني للصحيح، يعني نحسنه بوجود حديث صحيح غيره، وهذا أيضا معمول به، معمول به عندهم. وعليه لا يلزم، يعني قلنا معمول به وإن كان لا يوجد في كلامهم، ويقول هنا لا يوجد في كلام علماء المصطلح لكنه معمول به. قد ذكرنا لكم أن الشافعي يذكر الحديث الصحيح ثم يعبده بالأحاديث الذي هي ضعف والمرسلات ونحوها. فعليه أيضا كتب العقائد يذكرون الحديث الصحيح وربما ذكروا بعض الأحاديث الضعيفة ويذكرونها لأنها تعبد أصول تلك الأحاديث. قال فعليه لا يلزم من تحسين الترمذي لحديث أن يكون متنه حسنا لغيره، فالغالبها أقوى من ذلك، غالبها أقوى من ذلك. قال الذهبي رحمه الله وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الآن عنده الآن إشكال، أشكلوا استشكلوا فيه قول الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الآن نحن قلنا أن الحسن ما تعددت طرقه، هذا عرفنا. طيب الترمذي يقول حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني معناه ما تعددت طرقه على ظاهر كلامه. كيف نقول الحسن عند الترمذي تعددت طرقه وهنا يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ سيأتي الجواب عليه. عبارة ابن تلك العيد هذا يشكل عليه ما يقال فيه أنه حسن مع أنه ليس له مخرج إلا وجه واحد. ووجه الإشكال المذكور أنه في تعريف الحسن اشترط أن يأتي من وجه آخر، وها هنا يحسن وليس له إلا مخرج واحد، فحصل التعارض بين كلامه. وقد أجيب عن هذا الإشكال فقال ابن رجب فلا يشكل قوله حديث حسن غريب ولا قوله صحيح حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، لأن مراده أن هذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه، وإن كان الشواهد من غير لفظه. وهذا سيأتي مكرر إن شاء الله في معنى قول الترمذي حسن صحيح، وهذا واضح إن شاء الله. يعني إذا كان صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني من هذا الوجه في السند، هذا الوجه في هذه الرواية لا يمنع أن يكون له شواهد بالمعنى وغير لفظه. فتنة مهمة، معنى حسن غريب عند الترمذي الذي يظهر بجلاء أن الترمذي إذا أضاف كلمة غريب إلى قوله حسن أو قوله حسن صحيح أو قوله صحيح فإنما يستعملها غالبا لبيان تفرد الثقة ومتوسط الحفظ والضعيف. الآن حسن وحدها معروفة، حسن صحيح وحدها معروفة، صحيح كذلك، فإذا أضاف إلى هذه كلها غريب فيريد بيان تفرد، معنى غريب يريد بيان التفرد الحاصل في الرواية سواء كان تفرد نسبي أو مطلق. فتخصيص بعض العلماء قول الترمذي حسن غريب أنه أراد الحسن لذاته فيه نظر بين ترده تطبيقات الترمذي العملية في كثير من النصوص، فإنه إنما يستغرب الحديث بسبب التفرد وليس لمكانة الراوي وبيان درجة ضبطه يعني ليس بسبب مكانة الراوي أنه ضبطه أخف متوسط الحفظ أو فيه ضعف، لا، إنما بسبب التفرد. وأحيانا يقصد بها غرابة لفظه في المتن، قد يقصد بها غرابة لفظه في المتن، يعني فيه زيادة غريبة أو فيه لفظ غريب. وقد شرح الترمذي معاني الغرابة وبين أن لها معاني عند أهل الحديث تدور على ثلاث معاني، وهذا مهم لأن هناك يعني فهم ربما استقرت الأذهان أن الترمذي إذا قال غريب فهو ضعيف، هذا غلط. وبيانه من كلامه يقول الترمذي معاني الغريب، يقول قد شرح الترمذي معاني الغرابة وبين أن لها معاني عند أهل الحديث تدور على ثلاثة معاني عند أهل الحديث، فهو مع أهل الحديث في كلمة غريب، هو مع أهل الحديث. الأول التفرد المطلق، والثاني التفرد النسبي، والثالث التفرد بزيادة في المتن. وتقدم شرح مثل هذا، التفرد المطلق والنسبي والتفرد بزيادة في المتن، ولعله يأتي معنا في الغريب إن شاء الله لمن لم يدرس معنا دروس ماضية. التفرد المطلق إن شاء الله واضح، قلنا فيه خلاصته أن التفرد يكون في التابعي، التابعي لا يرويه غيره عن الصحابي، لا يشارك التابعي فيه أحد، هذا يسمى تفرد مطلق. والتفرد المطلق هو تفرد التابعي بالحديث عن الصحابي أو الصحابة، هذا واضح. التفرد النسبي يكون بعد التابعي، يتفرد أتباع التابعين عن التابعي بحديث، ويكون الحديث قد جاء عن غير ذلك التابعي المتفرد عنه. عندنا الآن تابعي يروي عن التابعي هذا محمد، فلم يروي عن محمد إلا هذا الرجل مثلا ولده، تفرد عنه ولده، لكن هذا التابعي قد روى هذا الحديث غيره، روى تابعي آخر وتابعي آخر وتابعي آخر. هذا يعني إذا نظرنا إلى ولد التابعي الذي رواه عنه نقول هذا ولد تفرد عنه، وهذا التفرد يسمى نسبي. لماذا نسبي؟ لأنه لم يتفرد به التابعي، قد رواه غيره، هذا معنى التفرد النسبي. وسيأتي إن شاء الله مزيد عليه إن شاء الله في مكانه. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.